أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان في مقعد صدق عند مليك مقتدر الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء مليك مقتدر في مقعد عند مليك مقتدر بسم الله علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان

كل يوم هو في شأن كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان سنفرغ لكم أيها الثقلان سيفرغ لكم أيها فبأي آلاء ربكما تكذبان يا محشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض لا تنفذون إلا بسلطان لا تنفذون إلا Yeah. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وصفاته الانبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وصحبه وعلى اعداء الله طبعا. ايها الاخوه من صفات الله سبحانه وتعالى واسمائه الحسنى الحق، وكلمه الحق هي اكثر الصفات التي تكرر في كتاب الله سبحانه وتعالى، ويقول الله سبحانه لو خلق السماوات والارض بالحق وارسل رسله بالحق. He enshrined truth in the heart of many of his people. Whether they are followers of Sufi's religion or just decent Jews. You know, Allah subhanahu wa ta'ala speaks about the people of Moses. When you call Musa, أُمَّةٌ يَحْتُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ. Amongst the work of Moses, there are groups who would call for the truth and who act accordingly. It's the same surah, Surah Al-A'raf. Allah subhanahu wa ta'ala says, وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ. And among the people we can meet, in the heart of many of the people, whether they are followers of Sufi's religion or just decent Jews. You know, Allah subhanahu wa ta'ala says about the people of Moses, when you call Musa, أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ. Amongst the work of Moses, there are groups who would call for the truth and who act accordingly. It's the same surah, Surah Al-A'raf. Allah subhanahu wa ta'ala says, وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ. And among the people we create,

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.